بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فحن قد أحجرني في سورة المائدة، فحن كسو حبليني قدقنك الله سبحانه وتعالى كتاب كيسا في شرع الأسود جيي قدقن في رأي كسو حبليني إيه قفك كتابك إلهي قدقن في سكتبه ووحك لأول لحظو كتابك الله خلاف سن قفكاس إنو لفظ الكفر الكفر والظلم والفسق إنو قادني يسدح ذا اللفظي إيان صو أرقني نبي عليه الصلاة والسلام قول أمري كتابك الله إنو كدقمه ذاتكنا أو كحكمه هوذا ذاتكنا أو صراعين أيان وصو أرقني حتى أيضا فهو يدفك إلهي كتاب كيسا كلا يحني شيء يقول لي حنياني دونيان أوياه الحكم الجاهلي فتكاس أيا لقو إنكريا لقو جيديا لا حشد كتاب إلهي كلا يحذين دونيست إلهي سبحانه وتعالى يعني مارة كتاب كيسا وحنهين أي دونين أيا لقو جيديا لقو إنكريا مركاسا وحال لصبيا حكم كإلهي سبحانه وتعالى حكم كونا سلئين سنجرين أيو الله إثباتنا يعصبيا وحو رب ليه سبحانه وتعالى أفحكم الجاهلية جاهلية حكم كيلي نيا يبغون دونيا مركي الله كتاب كي سكلا حنيا حكم كجاهلية نيا دونيا أولا حنيا ومنكما أحسن كونات بدن من الله ألا حكما حق حكمك يعني عدينك شيء مسألة العديو يا يعني الله كونات بدن ويان مجروي عد كونات بدن حكمك ألا عد حكمك الله حديثك كونات بدن لما أركه لقوم يوقنون فك يقيننا ينا وحكمك على إنه يهي شيء حق أهي عد مارك عدلك وكجراه يا أقونا أكبر حق حكمك مجرويا أيضا مارك استفهامك أفحكم الجاهلية الله أوليه همزة في حال إلى هذا واستفهام الإنكار والتوبيخ يعني وحويه والغو إنكريا وانا لغو عنانانا يا عنان هي انكار جيدة ايا ما رجي الله وكو انكر ياويا فاذا مركا همزة تاتان قصة شيقني افحكم فاذا اسنو حال الى هذا وفاء العصبة الى هذا ووحو يوم حيكو عصفنتهي على مقدر يقتضيه المقام بال الى هذا شيء ناشكو قدرا وسياق كلامك حضلك اوكيني ايو كحريه معنى يدو أبيو يروك ليته أيتولون عن حكمك بما أنزل الله فيبغون حكم الجاهلية ساف أبوك لو يريد لمتا ما وحي كجي سنيا حكم كادي نبي الله محمد كتابك الله كحكم أيسي لكجي سنيا مكاسا وحي طلبيا أو يدونيا حكم جاهلية للذينيا مكا يعني أفحكم الجاهلية ومعمولك أن مفعول به أو لفر مريي أو يبغون لا لغفر مريي أو فعلك يا لغفر مرشي وحيديهم تقديم كاس مفعول به لفر مريو وحوكينيا وحويه يعني للتخصيص المفيد لتأكيد الإنكار والتعجيب يعني وحويه إنكرد اللغو إنكريو ديد اللغو ديديو ليابد لليابيو أي مارة اللي حوجينيا أيو حوجين تاج خاتني مذيلة أيو تصنيا بإليه مركا يعني وحل لي يا بوي حكم في الله انتك جيستان حكم في الرسول انتك جيستان اي وحي اجيسانيا حكم الجاهل لآذيا حكم جاهلية اي آذيا مركا وحل الى هذا كجيس سبع الله سبحانه وتعالى حكم كيس لك جيستو حكم كرسولك عليه الصلاة والسلام لك جيستو والله جيستو لآذي حكم كسوى هري وشي منكرة والله لا يابوي لا عجبوي خاصة مارتي اي ليه وحكسي عجبسا ان حكم جاهلية لسي آذى بانا كسي فالحن كان يابضن ويا كتبستي وشي لا يابو حكمك إلهي يا حكمك رسولك ولا قتبه وشيء منكر يعني كتجسس سواء منكر أو شيء لا يابع وحس كسيح إن تي آد حكم جاهلية آد آده أي كسيح ويا مركا أف حكم الجاهلية جاهلية مركا محل وجيدة جاهلية محل وجيدة لو معنا بمفسرين تقول كشيء أف حكم الجاهلية جاهلية إن وجيدة الملة الجاهلية دين في جاهلية أحيد إن لو جيده أو مثلا أحيد اتباع الهوى والجهل إلا حكم كجاهلية وحكوط السيحي حوله للراعه يعني مو جيده جهل بكل سيح لا يصدر عن كتاب ولا يرجع إلى وحي شيء كتاب كسوف ولي معها وحي من أم قنينا معها مركزها درسيد والملة الجاهلية ليلة هذا مركع فحكم الجاهلية دين في جاهلية أحد لكن في جاهلية أها مية يبغون دونيا مركع إلهي حكم في شيء كتقيا وحكرا ليلة هذا جاهلية لفتة لإن لو جيدوا جاهلية نبي الله محمد لقصوا در زمن الجاهلية لكن في كلك مجرين ومارسي يعني حول إساءها تابع للهواء إساءها وأه إن يسندت عدالة أسمين إن الرشوة إلى نوش إسكاقاتان إن أي قصاص إيا معرفة دفع إي كالسر مريان إن أي متك شريف كأه إي ونأسن إيسا الحكم ككفلين إن أي متك ضعيف كأه حكم ككفلين كلها وأحكام جاهلية وجاهلية لإستعمال الجنين وياه مركز إلا أسدرتي أي لبدا معنبة علماء ويكوشيغان أما الملة الجاهلية أما أهل الجاهلية حكم في أهل الجاهلية إن لا يرهده لبضب وصحويا لو معنوه ونسوي أفحكم الجاهلية يعني ملك كتاب حكم في الله ورسولك في جهستين يعني أفحكم الجاهلية جاهلية حكم كذي مية يبغون دونيا وشيء لا يابوي مركز ربي سبحانه وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون مركز استفهام كان لفتيسة واستفهام إنكاري ويلبتر من تعلم استفهامي هذا استفهام كيلو إنكاري بالي هذا وديدويا ومنكما أحسنك وناك بذن من الله ألي حكما حق حكمك لقوم ذديا وناك بذن ذكا يوقنون يقيننا يوك يعني ذكا أهل اليقينك وعلمك أوله شيء يعني ما رتي يقين تقرنيا يا الله حكم كيس وناك بذن مركا وحوي استفهامك وإنكاري وحوي لا أحسن من حكم الله عند أهل اليقين فك أهل اليقين كالإلى هذا أكتو ذا حكمك إلهي وعك ونأكبدا مجره يعني مجره ويان فاسا اللوجه ذا ولذلك وحل هذا يقين مركا إلى هذا اليقين وحي علماء كتعريفيان العلم التام الموجب للعمل بيدها وعلم مجترا عمل كواجبين أي إنه قف كان شيئا علم ذا وكو عمل فلو واجبيه حيا يقين كلي إلى هذا بيلي ولذلك قف كان موقن كلي إلى هذا سيدة هذا يعني موقنون أو كلاس الموقن وحال إلى هذا قف كان يقينيه وحي علماء ذا كو شيئان الذي يعرف الفرق بين الحكمين ويميز بإيقانه ما في حكم الله من الحسن والبهاء يعني ساسك تعريفيا موقن وحال إلى هذا قف كان يقينيه وقفك له علم أو كك لصوعه لرش حكم حكم كجاهلية يمتك الله سبحانه وتعالى وناج يمارس قروح ذله قفك لصوعي كرا لي لهذا موكن لو يقنى بإليه مكا ومن أحسن إياك وناج بذن من الله ألا حجي حكما حد حكم كياك ذو وناج بذن لقوم يوقنون دك يقيننا علم الحقيقة جرنا يوناكسن أكثر ياك يوناك بدنوين مركا نجرو حكم في إلهي حكم كعدالة بدن نجرو شرعي إلهي الراعه شرعي أدق ماهي نجرو وحول بكلين أسقى كجور أكبر وحي كسوهر بدنوين. ولذلك ابن كثير رحمه الله يعني وحسو قورنيا حكم هذا الآد قيمة بدن بسو قورنيا وحولي الله سبحانه وتعالى وحوكو إنكرا قفك إلهي حكم كيسي محكم كأها كتبو أو كل مني خير أو إذن كل مني كل مني ريبي شر أو إذن معرفي ريبي يعني أو أقول لحظه وحي كسو هاري أو أراد دسك حقه أقول لحظه يهود بني آدم كأقول لحظه أما إصطلاحات أي دجيين حق أي دجيين يعني مجدة وحيالا يكون شيء بني آدم دجيين قل لي حضاء قانون كدكته بلا مستند من شريعة الله أصبوا أعنى الشيء شرعي إلهي عصيه عصيه أورنجر كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم سلع أي ذكي أهل الجاهلي قبا أي أحايان بادي ذوذا جهال ذوذا وحا أي رأي ذوذا كد جيادة أحبهم تمجرين. وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة من ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسب وهي عبارة عن كتاب مجموع من أحكام اقتبسها في شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها يعني وحوليها إيه وحي أي تتارت لمن كيو به جري أي كحكم جرين تتارت وضعك مسلمين توازي قرسين جري يعني معركة بغداد قرصدي ومدى عالم الإسلامي بلنشي لوريغي مغوليين كالإرادة ثم كاس حركة شركيمت وإسلام كبابية ثم إسلام كينا كاسان إسكبغي مركاس وحي سميستان قوانين أو ملك وذو بقر كوذو أسمي يعني معركة زنكسخان والإرادة جنكسخان الإرادة بقر كاس با أسمي كتاب حو أسوأ اللي فالإرادة إياسة أي أسمي كتاب كاس نحو أسكو كان كاني دينتي النصارى يهود دين تهذي قيب وكسو قاري نصارى دين تهذي بقيب كسو قاري دين تهسلام كبو حوضاك كقاتي آراء سبع وسئي هوديس وكل حدري فكاسو شرعي وغدل ومدئين لغدقه موجودة كتاب كاسو أسميي مركا المهي سي مركا المهي أسجع وكتب أولادي سي أياه معرك وحي كدقين شرعي أو متبع بي كدقين شرعي قانون لغدق ما أول راعه أي كدقين وياه وكتاب إلهي أي كهر مريان كحبنت جيزة سنة النبي كحبنت الكيدة اللي كحبنت ما أي كهر مريان فراس بيالين مركة ابن كثير وحوليه رحمه الله مركة وصو أرمت صو نقليه فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير يعني وحوليه خفك الكتاب إلهي وحكل قوانين بشرية وبني آدم أو سميه حرر أي ذكر بكتين كحكم وكتابك إلهي كفقائه قف كاس وحوليه وكافر قف دينة إلهي كبحيوية إلا لدك علمنا وواجبوني إلى كتابك إلهي سنة النبي بأوصر نقضه وأوصر حكم وحل إلهي كتابك سكسوا حري سنة النبي لا في قليل ولا كثير وحبذني وحيرنا أوصر كحكم مركا يعني قف كتابك إلهي كتبه كحكم تنكيسة تحويه يعني خطرتها في أيوليه هاي وحكم جاهلي يقول لي حضو وحكم ليه كتاب كيسة ابن كثير كتاب كيسة تاريخ ذا مركو كقور رميه البداية والنهاية اللي يرادو وحكم ليه فمن ترك الشرع المحكمة المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه فمن فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين بأرمية عن هذا الكاسولي خفك الشرعي إلهي ومحكم كالله شرعي في سقنا أي الله أوسوه دجي النبي الله محمد وكسوه دجي يعني كتقاه فراه كقاه حكم إيا شرائع كلو لما سخيء دينه كلا أهنا آذه وهكت ذا الشيء منسوخ لكن إلهي أوسوه دجي فورادي إنجيل إلها سوه دجي القرآن كان سو كتبه تورادي إنجيله منسوخه أي حكم كذبتي أو كسرها سو كلي له كفريه بير وقالوا بير فكيف بير مركا يعني واسدين بمن تحاكم إلى الياسق وقدمها عليه قفك قانونك أو جنكيز خان أو سمي كتابك أو ألفي أحبهم سمي أو وحور بل الكفر مري كتابك إلهي كفر مري سابوا حالك سنقنية مركاته لمن فعل ذلك قفك أرنك سمي كفر بإجماع المسلمين مسلمين سألن ما أنت دوحي مجمع كيهين إنه قفك كافرية هاي أي أرنا ياويا مركا وحال ربادتك مسلمين تا إن الكتاب كوذا يكون لغمان كتاب كوذا أو دين النغضو فرد فرد أو دين النغضو قف قف قيس قيس يدمارتي يعني مارت أسرادة أو قيس كي إن يكون لغمان المجتمع أي كتاب إلهي يكون لغمان دولده إن يددك كل لغضو كتاب إلهي مسلمين تسدى سالة قربة وشيء إلهي أوسيي أو ددك كل لغمينة قول فربدا يكون قارين قول آجياد فربدا أي يكون قارين لكن مركي كتاب إلهي حق اللي السبقي قوانين بشري أو بني آدم ثم يستيح حرر أما التاركوب دارة وكسو جيدو لقول لقمي إسلامين تا ما لنتا سيمارة تدلك وحكا ظهر ري مجرم إلي عدو قولو كات كادو كتابك إلهي مكي كتاقين يا عدو قولو مركا يقول مارة يوحي قول نقضين هذي الله بيقول نقضين وداد اللي تأي نقضين ويا ولذلك الشيخ أحمد شاكر مركو مارة تعليقين أيو هيو كتابك سيحكو أرنا يا عند التفاصيل كا وحكو ليه أقول بي أفيجوز مع هذا في شرع الله شرع الإله مكب الناية هيبا أرم بي أرنك مكب الناية أن يحاكم المسلمون في بلادهم إن المسلمين تبلد كوذي كل كوذي يكون حكمان بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة إن يعني قوانين في أوروبا أي لهي أو وثنية أهي أو إلحاد كوكجر إن كتاب إلهي كل كوذي يكون بقان ذات كوذي يكون مامولان بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يعني قانون أي جلس تغيير يعني حوجة له رأي إيه مارسي باطل إيه هو أي جلس يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون سيدونان أدور دوريان أبدلان لا يباري واضعه كالدجنة ينقصنوا أبيالين أوافق شرعة الإسلام أم خالفها يعني شرع الإسلام كانوا وافقين خلافه وما أبين لي بل خلاف كانوا مؤقت ذيئوية هذا الكاس صوت المياء مكو عبار صوره أن يوحوا لي إن الأمر في هذه القوانين الوضعية قوانين وضع إله بني آدم كو أوصى ما يستوئي دفع اسكتوا كمان واضح وضوح الشمس سيدة الرحلة يوعد هي أموقتة أي أموقتة هي كفر بواح وقال من الشعب مولي مارك لا خفاء فيها ولا مداورة ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها فليحذر امرؤ لنفسه وكل امرئ حسيب نفسه بغرمه يعني وحوليه كفر عدوي وآن وحق رسولي وكجر الأرد عذر دار ما أوسن أخيسا قفك مسلم كاف وكل قميه ما عذرنا بحن نقول أسوق مسلمة أوسن عذر دار أثلين أما أخضوعه أما إقراري إن حكم إلهي حكم في إلهي كلمة دي أما كونها فيها صدى مركهاش إلى لي أبو لي قف البابا نفسي سأود السونادو وكل مرئ حفيب نفسه فك سأسقع يا لقدونيا نفسي سئن حسابي يا لقرب أبو لي مركا أرنكا سحوي ذات مسلمين تا إن يكبر رغان خطورة أوليها كلقنك كتابك إلهي وحان أحين نقول لهم إن خطرت هاي أين تاي صنع أي قالد وصميت إني تاي صنع أي قالد ما كنت مسلمين تمرك استعمار تذين أي كبه الدلال أي تاي كتاب كوري كذور يجيين أي تاي يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسول الله رسول في سر ميو لا تتخذوا حيالا منا اليهود يهودي والنصارى يعني كريستانكا يعني نمكا صليبيين تلير نصارى أولياء أولياها كالدقانين محايلة بعضهم حدن وقالدقانين بعضهم قاركوز أولياء بعض هذا كلام الأولياء إيهن أي لا سو قرقار وسو كالمي يعني مارتي سو سو قرمدويا ومن يتولهم فك ولي كالدكتو أو نصر يكرادي أو منكم إذنك مؤمنين تا كمده فإنه قفكاسي منهم أيه كمديا قال راس يهود يا نصارى أي كم دي هوية ما رضو دكا كم النقوانا إن الله قال لي لا يهدي مهنو نليو القوم الظالمين دكا ظالمين تاهو نفسه ذا كل المي إن أي موالاد لسميان كفار اليهود والنصارى أي أولياء كدكتان ذكاش إلهي مهنوننا أيو مرهدي الله سبحانه وتعالى أو نصافري حكمك إلهي إلى أن كل قلنا حكمك خلاف سمع جاهل جانا إلى أن كتقنا نصافري فهل كان هذا الله ذات مؤمنين تا صفة إيمان كأيو قلنا واقعية صفة الإيمان تلمامت أو إيمانك إليهين أي أغييرية وحو رب كرين سبحانه وتعالى إن أي اليهود والنصارى أي ذات مؤمنين تا مسلمين تا أولية كدكتان يعني ذات أي قرقار سدان ذات أي ماركتي أي أنصريان ذات أي شرط ذات مسلمين تا أشيغان ذات يعني قال ذا إني سنكدقانين أي الله سبحانه وتعالى فري أرنتا سويا فكاشو حوليه ولبا حداد مودان إذنك مركا أولية كدقان إيسان إنا إذنك إذن نصرين أيان ما يأيغا يأسو نصرين أو قاركو قاركو قاركو قرقاري إذنك ما قصي سكولي ردو وصدا أرعاه أيو كم النقرى يا مسلمك أيو كم النقرى يا بولي يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله ورسولك سر ميو لا تتخذوا حيالنا اليهود والنصارى يهود النصارى أولياء أولياء كدقاننا يعني وحلو جذا إني لم عاملوذان معاملة الأولياء في المصادفة والمعاشرة والمناصرة بالإدارة يعني إني مصادقة نجد في المصادقة والمعاشرة والمناصرة إني أصدق كدقتان إني مارك يعني ككل صونادان إني أقرقاران أكالميان أرمهاس أو إذلويان الأولياء المركة لليها سدا كان لوجينا محايا لدنا نقد لقنين محويان وادد أعداء الإسلام إسلام كي أهل كي سبا ومسلمين تا أي عدو أيهين مركها لم معاملوننا يعني مارك معاملة لدك مؤمنين تا لم معاملوتان وكليتو هكولا معاملوننا سدا إذنك مؤمنين تا بسهو قرقارتان هأهو قرقارننا وكاسا لوجينا بعضهم قاركود أولياء بعض قارك كلا أي أولياء ذوذيهين بمعنى أيها سقر قارو وقعن أيها مركي اليهود والنصارى وحي كسر هرية إسلام كمسلمين تليل هذا قعن بهل يدعيهين يعني ساسا وهم يد واحدة على من سواه وحي كسر هرية هل قعن بئيهين مدعيهين ويان مركسلا درتي أيها سقر الميو أيها سقر قارو سلا مركه وحال ليه هاي إسكا إلى ليه وعلة اللي غير ليه بيو وعلة النهي وتنوي بعضهم أولياء وبعض إنت أي وحي تهاي إلا بس مسلمين تيجي قال هذا أولياء كبيتان لو غير ليه بيو يعني وحال ليه هاي جا متفقين أها وحي سوا فخسيهم على خلافكم إلين كخلاف كنا سوا فخسيهم يوالي بعضهم بعضا يعني ويس كالميان ويسو جرجاران مرك إذن كان عدوي نوي حكب جننا أولياء أنا مرك اليهود والنصارى إن إسلافيهم ظاهر وأرك دونا يهود دحلا إن إسلاف سنتهي نصارى دحلا إن إسلافيهم لكن مرك مسلم نقطه اليهود والنصارى إيه مسلم أي نقطه وحل هذا الكفر من واحد وين قال قالوا هل دين أو كلي كفر قال كذا أيه أيه سجر جاري يسجر إسلامي وين مرك بعضهم أولياء وبعض يعني قاركوب أي قارك كلا أولياء ذوي هاي سلا سرت ولف أو قد جننا ومن يتولهم منكم ومن يتولهم قفي ولكبكتو يهود يهودي هي مصاردي أو منكم إذنك إذن كمدة مسلمين تأهويا إذنك مسلمين تأ قف إذن كمدة أو أولياء كبكت اليهود والنصارى الله حولي فإنه أحد كاسقف كاسي منهم يهودي النصارى ذي بكمدي هيبوا لي ربي سبحانه وتعالى معنى هذا مركب حوي توليب تولي ريساس يعني مارت ولنما ريساس وأولياء أكبك تي تولي ريساب رجيدا وأولياء أكبك تي أيها سبب تي دا أيو كغم النقنية من اليهود والنصارى بكغم النقنية ولذلك الله سبحانه وتعالى آيذك لو حكوش هذا إن يتهي ولكبك الشبع اليهود والنصارى إن يقفك أسو جيدي سعرض إلهي سبحانه وتعالى والله هو أعراني إني أسرد نقنا يسأل خلود في النار إنه قفك هذا النار تكوار عذابك إلهي إنه مارتي أو أي فوق أقول نقنش مكاتو الله ولي في تعليمنا يا ولياي حدي دتكاس قال هذا يهودي النصارى أو يذا كبكتي أي مؤمنين يجين ما بكبكتي ما مركو ردي مؤمنين طبيين ولي بك بسنا يستنبو رب لي سبحانه وتعالى مركا يعني في سورة المائدة سورة نتحلي لنك أكد أن الله أرمي ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون سو مجدي يعني إن بدن بعد أركيسا وقال لي كدقنا يا أولي كدقنا يا وحا أي نفس أخر مريم بابات يا شيء وآه عرض إله سبحانه وتعالى وعرضه إيا مار إله إني كواران أي نفس أخر مريم فاسوا ليه فكاسوا آيدك حتى الله ليه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون يعني حدي ذات الله رميسانيه نبي الله محمد ذات رميسان أيه قرآن كالنبي محمد نوسه ودجيك ورميسان حديه ما اتخذوهم أولياء أولياء كما دكتين قال ولي كما دكتين ناصر كما دكتين يدعو مسلمين وقدر دار سبب كما يشان يعني كاسو قلبوا رب لي سبحانه وتعالى لكن انتو يضب لنبا فاسقين ابو رب لي سبحانه وتعالى ويا تولي لمركة ولاية وقال هذا يعني ما عرف انا دجل سو مناصر هذا اي وحلا نتكي اختيار اهان لغو ما اقل انا خيار هذه خيار كاد انا كد ورسو شين لغو اقل يا ايماها لكن قرآن كحكسو اسفنا هذا مركة عبسي جلسو وقال كأكبقيسو كأود بليهي يعني ما عرفتي مدارات مركا لا سمعين سيئة تقية وحلي له واسو سمعين كرتائنا لجلسوا وموجين كرتائي إليه مركا سوكرة وموجين كرتائي مركا في حالة ضعف كل جلسائي ولهو أقول يهي وحليهين يعني الله سبحانه وتعالى ما دام موالاك قال هذا أور ربي لكن هديته قد في موجيه من أظهر موالاتهم بسبب الخوف والتقية عبسوا كبقيه إيه يعني التقية وحل إلى هذا أو شرط الإسكاء إلى لنا يهديته فصاحب ذلك معذور عند الله تعالى فبك سلا يلا إلهي أكتس معذور بون قنايا ولذا صامرنا أيضا أيضا في سورة آل عمران بقى صامرنا الله أرمي لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين مؤمنين تيين أولياء كسميسان قال هذا مؤمنين تسكدوا ذاك قالوا مؤمنين تسكدوا ذا يسن ولي مكاس رب محير ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء فكسر اختيار أصمي إلهي أتس وحدين وكسرين يا لما أركب إلا أن تتقوا منهم تقاتا إن تورسان إيسان الشرط هذا أتبقى إيسان سئل على إيسان مويه ما غدي تهي تقية أي تهي والهو أقليا تقية هذه أي تهي وقال لكن يعني الشرط وحويان بينيهم يعني علماء الشرط أي كدقان بشرط سلامة الباطن من تلك الموالات وإن سنقلب جلين أصل كلية أيتها موالات إحرير كأدال كقال الله لسما يسنعيزه وإن الشيء أبكى يهي قلبك أوسن جعل قلبك أوسن هاي فهذا مركز شرط قال سيكون حريا مركز وكلا تقية اللي إذا هذا وكأود بليها قال كان يعني ما رأتي إسكمد عين كرتد إنا مدارات لسما يسنع تقية سما يسنع عرسلي إذا أكوا عيسمته ومن سياسة شرعية ولقوء أقليها ويا سيدا مثلا مركي قبك اللقبطة وكفر اللقو خصبه والنفس اللي يبقين يبا هذا كلمة الكفر كل واقع إلى القلب يكجر ومعذور إياه هذا كلام أي لم نقر يساويا يعني أيدي إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان أو رب سبحانه وتعالى ليه وكليته أي ليه أما وقت الاختيار وقفك خيار كيس أو كدورته هذا هو يمد لك هذا ليه مد خيار كذا أو كدورته أو موالاتي أقال من وح إصراره ضرورك وقيس أي نجل فكاس فإنهم منهم وكمن نقنا ياويا فإنهم منهم لذلك يعني في شعرك وحوي هذا ومن يأتي الأمور على اضطرار فليس كمثل آتيها اختيار يعني فليس كمثل آتيها اختيار خفك أرمها أرم باكو قصدي اضطرار أهو كوخس بنتاي خفك سوحوا ليه هاي أرمتاس لي ما هذا مركز لغوخس بدل هذه السمية لمد معها كمن آتيها اختيارا يعني كمثل آتيها اختيارا أفكا أسألك الخيار كيسا أرات سبه قال جعل كم أسكرات سبه قال ذي مدبا أردية واجعل ياي مسلمين تو كذلك السنية سرت مسلمك أشيغا مسلمين تو كسره قامية وحسنا كسمية يعني نكا سوك الاختيار كأرات سبه أو وحي اضطراري أو ضرورة أجيس أي ننجل وحويان كاسوي فإنه منهم في إله أولي سبحانه وتعالى الله صدى سؤرنا. ولذلك ابن أبي حاتم وحولنا إياه بسنده عن محمد بن سيرين محمد بن سيرين أو تابعي أي كورنا إياه وحوليه قال عبد الله بن عتبة ابن سيرين وحوليه عبد الله بن عتبة وحيري ليتقي أحدكم أن يكون يهوديا أو نصرانيا وهو لا يشعر فقين هاي كإلالية إنه يهود أمن نقض أمن نصران النقض أسألون أن أبي سألس أبي إنه يهود أمن نقض أمن نصران أو نقض مكاسو حوليه يعني محمد بن سيرين باو حوليه فذنناه يريد هذه الآية وحان ملايني أيضا إنه أجري يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أو بعضهم أولياء بعض لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم أيضا ثلاثا ما أفهم النبي إليه شيخ ناصر السعدي مركو أيضا كورما يتولي لما أكل قالي تولي تام أو قفكان أو قلبه إيسا قلبا وقالبا أو قالا الراعه أو قلبه ككل سوي وصلا أو دبقله هي تولي قليلها ولاية سير لما داس أكل قالي مركاس وليه لأن التولي التام يوجب الانتقال إلى دينه هذا ست فرصة أو كاملة أدولي أغلق تقالها وحواجين يبرد الدين تالي انتك تفين الدين تودك الرعضة فإنهم منهم تاسع كمين نقوليسة هذا ست فرصة الرعضوية والتولي القليل بوليها كي يركانا هذا اي الرعضة قال القلب ولا يركج على تحت يدعو إلى الكثير كوينه قارسين يا بولي مركز حولي ثم يندرج شيئا فشيئا حتى يكون العبد منه ترتيب ترتيبه أسعنا يا إذا مركز دم وقفك قال هذا كم من نقضه ودين الإسلام كبه وكبعه حتى منك قليل كان قاسك قارسين يا بولي مركز لا في قليل ولا كثير إن أول كدقة قال لك أمربه مسلم كأولي قاقا قفك مسلم كأولا هذين أتيسه أي لدوني يا ويا تاسو قفك كبت باذية حديثا حالة الاضطرار أين نجل ضرورة حديثا نجل ضرورة مركز جلسنا قلب قال وإن سالم يهي لكن مداراتي يتقي إن استعماش أي لقار رباوية إن الله أله لا يهدي مهنونيو القوم الظالمين ذاتك الظالمين فهو نفسه ذا ظلمي أو كل ظلمي بمولاة الكفار قال إن الأولية كالدكتان نفسه ذا كل ظلمي ذاتك الله سبحانه وتعالى مهنوننا يويا فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة اعتذار كودي ذاتك منافقين فا واليهود والنصارى ولد كالدكتو يوحى كعذر دارتان أي رب سبحانه وتعالى نوشيريا فترى وأن أرك النبي الله محمد أما أيها المخاطب لكل من يصلح له الخطاب قفك السورة جل أطا إلا الله عظمه كبك أما النبي يركب الخطابك فترى وأن أرك الذين كوي في قلوبهم لا بسوداء أي تحذير أو كسقنا مرض عذرك أو كسقنا أي أدوحة أركيسا يصارعون أيها أكوة دقزقية فيهم يعني معرفتي في موالاتهم اللوجه ومودتهم شرير كودئي ولكبك شهدئي جعل كودئي يهودي نصارد أي جعلان إنه كدك دقيان بقر كيساب لي مركي لو يدين حاوه دك دقي سوائد السلام حاد قال ولا يدين أسي سن لي هذا يقولون وحي أرانيا نخشى وان بقينا أن تصيبنا إن نأصيبتون نقول بعضه دائرة مصيبين كوريه إن نقدس مصيبه يعني مصيبين كتولة وريك إن نقدسه أيانا كم بقينا ومعنى هذا حوية نبي الله محمد يا أصحابتي في انتلا قعد كهذا يهودي النصارى غالب نغضاني المشركين ذا ومركا مصيبة أي نقود ذاته سالسا مركا أنا يدعم وقصة ميسانينا أن حرير علي لنا نبي مركا سو رب حيري فعصى الله الله وحو حقيقة كيهي أن يأتي إنو ليمادو بالفتح فرد إنو ليمادو والله فتح وإذن سيادة مسلمين تهي وإذين قرقاره قال له إذن كريد قرقاره أو أمس أمر أمر أو لي مادو أمرك من عندي أكتي سأهدي أمر أكتي سأهدي أو لي مادو ذل إيهانا قال له أكرر إلى جزيرة لك هذا يعني يهودي مثال لي يهود إلى جزيرة لك هذا إلهي أقارسيه وكل كاس مركي صدات أي بعدها فيصبحوا منافقين في قالوا جعيلكم أكل فرمري أدك دقي أي نقضان نادمين كوش الله على ما أصروا وحي أي سريسان أي قريان في أنفسهم نفسه وقلوب سريكو قريان كو كان دامور كوش الله أي نقضان مركز يعني تاسو رب لي سبحانه وتعالى أيضا مركا وحوية ذاتك لقاها بلاي وذات المنافقين حيال الله حكوث المامي الذين في قلوبهم مرض مرض كاسو حلوجي ذا ومرض نفاق وشك يعني وحي شك كقبا بعث الدين باهيس إن لله محمد أصحاب تسين قوليسان أي شك كقبا سلاس درت يدي مركا وحي يعني شك كقبا إله الدين تسين الظاهريه باشك كججرة مركاسي قال لي آذيا مركا نوعاف وحي كعذر دارنين يا رب سبحانه وتعالى نوشي قوية فترى واد أركي نو محمد الذين كوي في قلوبهم لابتوا تحرضوا كسبنا مرض أي شك ونفاق وريب وضعف إيمان انتبعوا كسبنا يسارعون أيها أقوى الدقية فيهم أي في موالاة اليهود والنصارى والكفار يهود ونصارى المشركين جعلكوا ذا في الظاهر والباطن حق قلبك يا ظاهر كما يعني إنه كنت دقا أيام بعد أركيسة أيها أعنام فيرنين فضي حركة إيمان كرت في الدنيا والآخرة ضرك إذنك كسو قاري أعنام إيجن أي سلاس كنت دقا نويا يقولون وحي أرانيا يعني ما رتي يعني في اعتذارهم عذر داركو ذا عذر دارنا أيام بوحي كو أرانيا نخشى وان بقينا أن تصيبنا إلينا أصيب صعي نقول بعضه دائرة مصيبة مصيبة يمكن مدة وريسته إلينا مدته يعني الدائرة وحال إذا ما يدور من مكروه الدهر بالي إذا زبنك تحيس لن عليا كيس وريقال إلى دائرة الزمان صروف الزمان وأسكم إدوا صروف الزمان يعني مصائب كما أنت أعلمك هايستا بالرقف قلو هايستا يعني وحوى الدهر إنسانك زمنك أسكو وريقية شدده وريقية ما أنت عبدايس لباتك وإنسان حدعك التبرير لك وقود عضو أنت بلد أريقا إكاما قنتها نذكر لكم قنتها سيدي مثلا نيك شعرك أو بيجري إذا ما الدهر جر على أناس خلاكله أناخ بآخرين أبو بيجري هذا يعني زمن كمسائب كيسو أي حرب كيسو أو مسائب كاسي الضد أو كسو جيدو حرب كيسو أو صاره تذكى سلبا وحيرا تارتي مركاسو يقول مركو دافو أنا خبي آخرين كوكر وكهر سدا ودش كفولا بير كأرن سدا ودل فولا مرك مسائب كا هذه وحي الكتابتان هذه ومارك ليس كهذا ليس كوين با إلهي دفك لكل ذكرة مرك الدوائر كوحال إلى هذا مسائب كمدة يدو وليكتبع دائرة لوجه يدو ويا مكروه الدهر بالي إلى هذا مرك وحي أجي إذا مرك نخشى أن تصيبنا دائرة دو حوي إن نبي الله محمد أصحاب تيسا يقول يسوى أيان وعدي يا بلنقاتك الله أوسيي إلي سلو وايان وقالوا مركا إيكاك كاسو مركا مالي قلال إني وايان وعليه سيدي لو محمد أسحاد تيسر لو حلاقين لو حلاقو أيام كبقينا بيليه سيدي أصدرتك بمركا قالني يعني قعانو قسم يسانينا أو لحريرينا ساسو أجيدان بيليه مركا خشيبان مركا طحب بارتي وساسو وايان مصائب كان كعبسانينا بعذر دار كديسي الله أصبه أجوابه يحيري فعصى الله الله وحو حقيقة كليهي أن يأتي إنه لينادو بالفتح فرش إنه لينادو فتح هكر وحلو جيدا وظهور النبي صلى الله عليه وسلم على الكافرين نبي قال هذا كأتكابه وإلهي لبت وكسيه أي لو جيدا ويا عصى ذنا وحل إلى هذا يعني عصى من الله النافذ بالي إلى هذا أما من الله واجبة مرضى هذه عصى فاعل كذا الله لقلقه وشي حقيقه دعي ويا مرك وحو الله حقيقك ياي ومريه الله أرنا وحو حقيقك ياي ويا أن يأتي بالفتح إلى فرش اللين هذا ولذلك مقاتل إيو مارك قتادة مرك فتريا فتح وحيلين هو القضاء الفصل بنصره صلى الله عليه وسلم على أعدائه وإظهار الإسلام وإظهار الإسلام وحويه الله أو حكمه يعني جرجار إنه النبي الله محمد أوصي عنه يسأو جرجاره دين الإسلام كان الله أو موجيه أو ظاهريه هذا لو جيدا وعد جاي بلنقات إله أو قادن وحق ويا أو أمت أمر أمر أولي نادو أمر كأو من عندي إله أسيس أهاضي فرك الأمر من عنده لو معنبه احتمالا بي مارك علماء ليهم وحو احتمالا إنه يهي يعني مارك وحو احتمالا أو أمر من عنده إن إلهي سبحانه وتعالى وكدف عيه وكرره ويرك أي قال اليهود والنصارى والكفار أي كسوا حيان إنه إلهي كجيه بيه وكدف عيه يعني كافوا احتمالا إليه يعني وحي له أنه يحتمل أنه كل أمر تندفع به صولة اليهود ومن معهم وتنكسر به شوكتهم وحي له يعني معرفة ويركوه وكجبه قال لك لا أوترون هذا إنه يتهيوال الأركاء وحيك له احتماش هذا إليهم يعني معرفة ضرب الجزية على اليهود والنصارى أو أمر من عندي فتلا ما أنت إني نبي كأوت سريان يتحسس الشيطان إنه إلهي إن تأودك قاده أيها الجزية لقى قاضية كون الدشة لقى صاره قولي لا ربحية يعني مارت عشور لقى قاضي إنه إلهي جارسيه الله هو أوذا ويا مركي أركان منافقين في مركة أيها قال لدول كوذي الله فرطي أيها الجزية دشة لقى صاره مركي أركان فيصبح مركة أي نقضان على ما أصروا في أنفسهم نفسه ذو وحي كسريستين كقرسلين وموالاة الكفار قال هذا جعيل كذا يهود جعيل كذا يعني مركز أي نقدان منافقين فيه نادمين وكوش الله أي نقدان مركز على ما أصروا في أنفسهم يعني ما أخفوه في قلوبهم بلوجيلا وحي قلبي وبكو قرصدين أو جعيل كقال هذا أي منافقين يعني يهود ينصار هذا المشركين ذا لجعل هذا هاس أي مارتك وكن داموره وكقوم موضع أي نقنيان ويان كوكش الله أي نقنيان ويقول الذين آمنوا هؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم ويقول الذين ويقول وحي أرانيا الذين كوي آمنوا الله الرمي يدفي مؤمنين تعها ونبي الله محمد رمي الله الرمي وحي أرانيا أيها قاركوب قارك كلا لهب ليو أهؤلاء فرصا كفيقي منافقين في منافقين تكفر فيقيا أهؤلاء كوى المنافقين فيه الذين كوي ميا أقسموا دارتي بالله الله كو دارتي جهد أيمانهم دارتو ذا تاكتي ذا انتي تاي أود ذا كو دارتي إنهم أيغبا لمعكم إذنك مؤمنين تأني إذن نجران فكي كو دارنجري سكوى المنافقين تو قالوا يهودي النصاردو أردي معه سأيغي معه فكاسة وحي ذالين حبثت أعمالهم حبثت وحا برتي أعمالهم عمل كل رئيس بيهم بأدوك كبري وين تحت سوقات ملوي فكاسة فأصبحوا وحي مغلين خاسرين كوا خسارة في الدنيا والآخرة الدنيا والآخرة كوا خسارة أي مغلين بمارسي أي يرهدين وين أيضا مركة قراءات طور ويقول ذا أي علماء مارس قراضي أخريان عاصم يا حمزة يا كسائي وكوفيين تلي رهدا وحي أخريان بإثبات الواو واو بأول صغه واو بأول صغه مع رفع الفعل فعل كأول قدو يعني ويقولوا لي رهدا هي أخرنايا سد حلاس وعاصم يا حمزة يا كسائي ويان ويقولوا أيها أخرنايا مركز ويقولوا لي رهدا وحوي وشيء مستأنف هذا الأصب أم بلابنا ينويا وهذا المستأنفه أم بلابنا نقرأ هذا سلعة معنى ذي نقول في هذا أمر نيوك لا توي ويقول الذين آمنوا مؤمنين في وحي أرنيا وإليهم أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيمانه فاس أرنيا قراءة اللباد وحوي وقراءة أبو عمر أو أخريه وحوي وبإثبات الواو مع نصب الفعل واو ويقول واو ولا سوجيا واو وسوجيسا ويقول واو وسوجيسا لكن لام قال كردي جيا وحليه ويقول ويقول رأوي أخري أبو عمر مكا ويقول اللي يهذنا وحيكوا عصنتاي فعسى الله أن يأتي بالفتح لا شكوا عصنتاي أن يأتي بالفتح ومكا وصل نقرية معني فعسى الله الله وحقيق كويهاي أن يأتي بالفتح إنه لي ماذا أو يقول الذين كوين أي رهذن آمنوا إله الرمية أي رهدان أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد إيماني فقراءة اللباد إعراض أحامنا هل كتلك عطينا أو كحرينا وأي أتي ذاتوية قراءة سبحاد وقراءة النافع ابن كثير ابن عامر سبحاد ذات ابن كثير هي نافع ابن عامر أيا وحي أخريا بلا واو مع رفع الفعل واو ما أخرنا يعني. يقول كلي أرنا يعني. لام كان ويقول يعني يقول بإليه يقول بأخرنا يعني. مركزه كلي عربهان وحي إليه العلماء يعني وحويان وحويان ومستأنف جملة مستأنفة ويان حضر بلاغنا يوي لكن جواب سؤال مقدر سؤال قدر الناشا كقرصون جواب تيدا أي نقنيسا ومثل أبو يرو كلوي مركي أي أرنتا بعد فيصبح على ما أصر في أنفسهم النادمين ماذا يقول المؤمنون حينئذ فحي المنافقين تمركي سلعة سنة دامودان قوش الله يان مؤمنين تمحي أرميا مركاسا الذي يقول الذين آمنوا إعراب تمركي سلعة سؤال ناشا مقدر وكزرته جواب تيدا بعد قدره يقول وحي أرميا الذين آمنوا مؤمنين في وحيليهم أهؤلاء كوى المنافقين تأيه هدش اللهم ياهي الذين كوى سماها أقسموا دارت بالله ألكوا دارتي جهد أيمانهم دارتوا لإنت إتخاذ ليبعي تاتي لكوا دارتي سكوى ماها تحكوا دارنجرين إنهم لمعكم إن إذن كإذن لجران مؤمنين فإذن كمديهين ميانا أحانجرين سلاس تفكوا دارنجرين ميانا أحين مركا معناها وحوي ومرك مؤمنين تقاركود قارك كلا أي إشارية مرك قاركود أي ليهين أهؤلاء إذا أيجا دحلوا الإصلاح الله مؤمنين تي قاركود بقارك كلا الله الله وحل إشارية أنا ومنافقين تي ويا وحجلته إن مفسرين تقاري رهلان وحلو جيدا وح أي مؤمنين تي الله الليان مؤمنين تي دحلوا ذما هي مؤمنين تي وحي الله الليان أهل كتاب كي لله الليان اليهود والنصارى أي الله الليان مك ويقول الذين آمنوا مؤمنين في الله رسول في سر ما يسوي إليهم أهؤلاء أيها اليهود لحظ ليه لكن كفر فيقيه منافقين تكفر فيقيه وحيد هذا أهؤلاء كوني الذين كوي سماه منافقين تعال أقسموا دارتي بالله الله كو دارتي جهد أيمانهم دارتوا هذا تاكتي هذا كو دارتي يعني جهد أيمانهم وحلوجي إلى جهد الأيمان أي أغلب الأيمان بلوجي له فأنت تيد أرق أو حوقن أي اللوجي لهوية إنهم لمعكم إن إذن كإذن مارس إذن كمديهين أو إذن قرقاريان أو إذن قرب إستاقيان كل شيء جنجري فماهما ما أنتوا حدين تران فأنت اللوجي لهم لكي يودي لقاءت كاري أي وحل ليه ما يوحدين قبطان لأن مناسقين تنحي بيجري يعني ولئن قتلتم يعني لننصرنكم سماء في سورة الحشر ولئن قتلتم لننصرنكم هكذا سيدي جري هذه يهودا إلا إذن لدرره أما لا إذن قرب استاجي إلا إذن قرقارين سيدي جري مركز وكوي معها إلهي دارت إنت كنت دارتان تاكت إنت إتهي دارت وذا تاكت إنت دارتان أورنجري إنهم أيهو لمعكم إذن كيهودا إلا إذن لجران إذن قرقارين أو ما إذن لسريان إذن قرقاران بالأورن حبثت أعمالهم أعماش وذبا برتي مركا هذا كان حبثت أعمالهم لما معنا بو احتماشا إن لو جيدو هذا كان لقدقو مؤمنين تهذا الكيدين لقدقو الله ونو حكايوني أما هذا المستعنف إلهي بو أرني إن لقدقو اللي بضبو معنا مفسرين تويشي الله بو أرني حبثت وي برتي أعمالهم أعماش وذي أي سميين الدون كأكو سميين أي برتي والله بها هذا الكاس أرانيه وأنا هذا الكي إلهي سبحانه وتعالى أمير بكمتها أما كي مؤمنين تأي رهدين بكمتها ويان نحو عملك هذا كبري نساق وذبا مسلمين تأظهر منافق لماذا ذي أي مسلمين تأم وقتي مك هذا منافق يهين عملك سوابرا أدوك كبري لأن وكفر باطني أهويان إسلام لماذا ظاهر سنيا لكن قلبك قال لما كهيسا مك عملك سوابرا مسلمين تلا إلهي أم وجيه إن المنافقين يهين بأركين ويان فأصبحوا مركز وحي نغلين خاسرينك وخساره ومارس وحتوابه أحري الدوني آخر أي الدونك وحتوابه أحري مجره آخرنا عذاب مارس أي خلان محايا لقفك النار إلهي قال خساره بمن مجر سويا يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم يا أيها الذين آمنوا مؤمنين في الله رسولك الله رسولك سر ميو من يرتد خفك اللابطه أو ردوبه أو منكم إذنك إذن كمله عن دينه الدين في سكلا أرطا وكردوبا فسوف مردم به قلدم به أيو يأتي الله على الله إيمانا يعني قفك الردوبا إله أمبهنا سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله الله وحو مردم بالله إيماني مكا إذنك الردوبا لدين تكتك كان في قوم ذبوا الله إيمانا وأن إذنك أهين هو سو يحبهم الله أجعل يهل ويحبونه أيضا الله جعل الله جعل أيضا رب قد يجعله كواسو سفر أي وكان أذلة تدرع سنة على المؤمنين مؤمنين تدرع سنة وأن كواد أدكين أعزة كواد أبدأ على الكافرين قال لنا كواد أبدأ ومنافقين تعكسوا وذيوي تذكر رجوب عكسوا وذيوي لأن المؤمنين تكواد أبدأ كواد قال لنا أدرع فيه كون عكسه ذويا كوا سيجاهدون الجهاد في سبيل الله ألا جتيسك جهادي لتكون كلمة الله العليا أدقى لمن ولا يخافون عن البقين لوم تلائم مد دقاله دقال كينا أنا كبقين وإنك عفصنيا أنا نجل ذاتكاس أي رب الله إيماني ذلك أرنكاس وذاتكاس الله سفلس وناسم أوسيي وحب الله أي تهي أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين الجهاد في سبيل الله عدم يعني خوف لا لومة لائم يعني وحص إذن فضل الله الله ديراسين في سويا الله وديراسين فضل أو بحيويا يؤتيه الله وسيا من يشاء وحدك دون أدومه سكملة أي فضل لا تسيا ويا والله ألا واسع أي واسع الفضل فضل يسمد واسع يحيوي عليم أقق ما أرث الجرم يقفك متيست قبل لا إلا صيوه عند متيستي أي رب علم أولي سبحانه وتعالى أيضا مركل مؤمنين تهدان الله دواغية صفة الإيمان أي رب أقول دواغية وحو رب سبحانه وتعالى نو شيء يقفك إسلام لماذا يئروا دين في إسلام فقاته أو كل انتائين يقفك مثل حديثة لكن الله إيسان وحو إيسان يعني إيسان إب إيسان إيسان كرينين فكادور ردوبه اسلام لماذا انا امجا مثل حد ينتهي قال لماذا انا وادرك قف انسان كدر كي سؤوي لم كي سويه مركو حال ليه يقفكين هدور ردوبه الله هو كدير توما ومباهنا الله وحو اولا تتكلئين ولي ماذا مؤمنين وصفونا السلة تتكاس وتلمامها على صوشي اسكله انو الهي تنصده دين تي سؤون نصريه وقرقارين الهي لي ماذا فحر الهيكم معها سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا الله رسولك سدفت الرميو من يرتد قفك اللابته ومنكم إذنك إذن كمل عن دينه الدين كيس كاللابته يعني وحو كان نقول حقي سلام نمذبه كاللابته كفره إباطل كيب أقول اللابته ويا مركي موالاة الكفار الله أكسوا والرميهود إن صارئيه إن مارس اللقات لكته أولياء اللقات لكته مركي إن الكسوا الرابي ما الله أحشيه هذا النجار ربيع وحيالها قال ومارس وجر جار كانوا إنه قفك قال إنه مارسي نصر يستو وجر جار كانا إنه يردده كم تاعه ما كان يردده يلقيه من لك الربيع ما قال نور عيسى دين كله جب حايتا من يرتد منكم عن دينه قفك الدين في سكتته وشرع الإله كتبه أردوه فسوف مردم به أي يأتي الله على الله إيمانه لقوم ذبوا الله إيمانه قم كاسو يدبوا الإيمان ذات كاسو يحبهم الله أجعله ويحبونه أيغن إلهي جعل الله جعل بوا الإيمان يعني وإذن كن بدل قادنا ياويا إذن كان الذين بدلي ذات كالصفات له أي رب سبحانه وتعالى كسو بدل قادنا يا كواسو أذلة على المؤمنين الأذلة هذا حلوجة وجمع دليل دليل أي أذلة اللي هو جمعنا تدبع سن ويان على المؤمنين مؤمنين في بؤد بعثيه أعزة كواب أرقأ كواس أعزة كواب أرقأ وجمع جمع عزيز عزيز أي أعز الجمعية يعني كواب أرقأه على الكافرين قال إن دشوا كواب تتكاس أي الله إذن كسو بدل قادني إذن كسو بدل قادني إذن كان لا إذن ما بعنا دي أدري دولا ويا مركا سفون ونأكسن أي رب أشاجي سفدا سحوى يحب الله ورسوله الله يرسل في سقفك مسلم كأنه جعلاته هذه الله أجعلاته إلهي بك جعلانه سبحانه وتعالى جعلك إلهي نوكو دقن كدين تيسا سنة النبي قد قمته جعل كالكا سالقها لا وصعر المي يعني إن كنتم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله حب الإله وحالقها لا اتباعه إن نبي الله محمد للراعه شرعي لقاته باجعلك إله اللقها لا سبحانه وتعالى وي مركك بعد ذلك أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين وصفا وناكسا أو ما رأيتي يعني قفك مسلمك ولالكيس مسلمك إنه متواضع إياه أو أتواضعه أو أدبع سيئه عدو ويسا أو قالب أنه قاد أتكاره وشيء لدوني يويا ولذلك النبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الله إن بدن القرآن كحوك أمره وحل إذا ذلين الجانب للمؤمنين ذلك مؤمنين سئينه وما رأيتي درع سنان بدن أموجيه وذلك القرآن الله حليه واخفض جناحك للمؤمنين وآيتك لليه يا الله واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ذلك أبيك كن راعي المؤمنين كربك هذا أجبعي أجلعي يعني ما رأيت درع سنان هل لقاه لويا قال لنا إن لقاء أتكاره المنافقين نبي الله محمد إلهي إن بغنوا فراه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم الله كاسولا واغلظ عليهم كككنا كنا ومدك أذكر نغو يعني ما رأيتي يعني مرنا سيدة مؤمنين تأوجد بعشان تهي أوجد بعين مركا جهاد في سبيل الله كجيرتو حق أبيانين يسو خاصو إذن ويا بل الله سبحانه وتعالى نبي الله محمد حقوق أماني وأصامرني يعني ما رأيت وحل إلى هذا محل إلى هذا خفض الجناح جربك إنه دك مسلمين تؤرى رعيه أمان إلهي أكو أماني دبع سنان تؤدك مؤمنين تؤدبع سيهي خبب أكو أماني فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضلا غليظ القلب لم فض من حولك أبو رب لي محليس إلهي درتي أي أن دبع سناتي إلهي باكو جلعي ودك مؤمنين تكو دبعي حباك أهان لهي مد مارت قلق لبسا وقلب أرد وكاول سيلة هايين فاسو مارت رب لي بل الله سبحانه وتعالى وحكبه يا نبي الله محمد هي ذكر مؤمنين كصفات إليهم إنك عزة أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين في سورة محمد الله حكبه يا سبحانه وتعالى يعرف إليه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم مركز ذكر مسلمين يعني إنه يلوسوا محريستان بالربا عدو موضنا يعلو كالكتان لكن ما انت عكسوي مسلمين تحاركيسا إن بغنوا كمل إلا من رحم الله إن أي قال هذا أدرع سيهين مسلمين تن أشداكوين وقعد أذجيهين وعكسي القرآن كوية أي لبيان وقبات أي كوية ولذلك آيات عن وحال قفهم يا سيد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي أوليه ويفهم من هذه الآيات أن المؤمن يجب عليه ألا يلين إلا في الوقت المناسب للين قفكم وحا واجب كأبوليه آيدا لغا فهميه إنه سن قفك مؤمن كائنه واجب كتهي دبع سنانسا واختي لكم مناسب كامويه مركلا إنه سن موجنين وألا يشتد إلا في الوقت المناسب لشدة إنه سن أضيقنا أو سن لا إيمان إلا وقتي مناسب كتهي مويه حتى شدة اللفتيرة حر موضع يدينا دجيته حلمك يدرع سنانك يرى إنه يدبوش يدعي أي آدج سبع الرباوية ولذلك وحو ليه لأن اللينة في محل الشدة ضعف وخور يعني تاسو كتل ما فحوين ميل أباهن أبعليك أباهن ميل أبعليك أباهن هذه درع سنان عم مجشو وضعيف في نمو بوليه يفطيف لنموية وحو صدوك لو الشدة في محل اللين حمق وخرق نال ما رأيتي دبع سنان أباهنا هذه الشدة يا أبنائك لا تلف لأدف وحاول وادقن نمو بأورنايا وادقن نمويا ولذلك حسوا قولنا يا قولك أبو طيب المتنبي نيكي الليجري متنبي قبل يسوا قولنا يا شاعرك أو دول العباسي شعر ذي كان إذا هاويا فحولي هاي وهذا الحكم له إذا قيل حلم قل فللحلم موضع وحلم الفتى في غير موضعه جهل بأورنايا يعني متربي بهذا الكأرمي إذا قيل حلم هدين لي لهذا ورد القاد لا إمو ومي ورد القاد اللي قرر هدين لي لهذا إذا بعتلان كل وحات الهذاب يري فللحلم موضوعا حلم لي ورد القاد بوس بوليه هاشان نلقب عليك أباهم ورد القاد أباهم معرفة جلع أباهم وحلم الفتى في غير موضعه جهل بأرمي وحلم الفتى يعني أفكى شابك بل يرضى أما قفك ننك دلقات كي سبوسكي أما دلقات كالحين يعني ماشي لينك أما أبهن درعشان أنت يعني ماشي أما أبهنين هدو درعشان اللي مادنا وجهل بقرني وجهل ويا وحلم الفتى في غير موضعه جهل بقرني مالك وحال ربا موضع شدا أنه قفك مؤمنك أكاده موضع لينك ماشي جلاع أبهن إنه مارسي قف جلعشان أو نقضب على الربا ويا مرك سلاس درتي الله هو حوي بتحاس أيو إذا كبد القاضنا يا بولي هاي تفضل أي سلاس هاي ويا محيي الهدي بتك أي رجولان إله أمبان ما يرتد منكم عن ديني فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه وصل إلهي أولي في سورة محمد وكل وكو أرانا يعني أي جهر محمد رسول الله في سورة الفتح اللي كجرته لكن سنع سورة محمد كجرته وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم هاسوك لأم بيلمك هذا أبي الرجولان حماتان أو مارت جيتتان يستبدل قوما غيركم إذن كذلك أنا هين برب بدل قادنا يو فحي لم تهي يعني مارت عيدة في سورة إبراهيم كجر توكلة إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز حبو دون ربي إنتو إذن ترسر مكا ردو ذال إذن باباشو دو ددونا سن ومارت إذن كفي عم بو الله إيمانا يخلق عصب الله إيمانا يو قوة سيجاهدون الدقال لما يو في سبيل الله إلهي جدك سكود دقال لما الجهاد في سبيل الله هي سمينا يان جدك إلهي بكل دقال لما نفسه ذا مالكو ذا يعني مارتي حال إلى الرأي ذا وحول بكل دقال لما قلم كو ذا مسكح ذا بكل دقال لما يان الحين هو دقال لما يان قومية أمد دقال لما قبيل أمد دقال لما يعني مارت وطنية أمد دقال لما وحيو دقال لما يان لتكون كلمة الله العلي في سبيل الله لي هذا إلهي كلمة ديس إنا كرنا قتل بعود دقال لما يان ولا يخافون من بقيان بكاسي لو مثلاين قف دقاله دقالك كما بقر اللومة حال إذا هذا والمرة من اللوم بالي هذا وكل كلية أوقفك للدقال هل قف هل مر قف دقال حتى وما أبي كذا وحي كسي بضم إلا إذا هذا يعني ما رتي وقول دقاله والله محوحا محاجيات وسمين محاجين تقول لغم محامس من أطاي لقوا مدقان هذا كثير كويل لقوا مدقان كاسا لوجي حق يشيغي لهايين قف عبسلي وقم جو السلاة قف عبسلي وقم إستاغان ولذلك أيو مارتي إمام أحمد في مسنده وقوة رناية بسند صحيح سند صحيح أبو كقوة رناية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أبو سعيد الخدري أيونا كقوة رناية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي نوحو ليه صلوات الله وسلامه عليه ألا لا يمنعن أحدكم هي رهبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو شهده فإنه لا يقرب من أجل ولا يباعد من رزق أن يقول بحق أو يذكر بعظيم تعمتات النبي حلية عليه الصلاة والسلام وحلية بلو حلية لا يمنعن أحدكم خفكين يوسم كرين رهبة الناس ذاتك عبسيني أو كبقي عبسي ذاتك أو كعبساني يدرتي أن يقول بحق إنه حق يراهدو يوسم كرين عبسي ذاتك يتكرر من وحي حق الشرك قدوي إذا رآه أو شهده حق هذا أركه أما أو حاضره إنه الشيخ ما رفي يسر عبد الله يسر كره المولي فإنه لا يقرب أجله فإنه لا يقرب من أجل عبد الله سي أطبق لي وحق كجل ستي يعني جد أكر هذا حق أكشي الثاني جاري هذا مسؤول وينيس وقت إلهي كوكوتا لقلهم بعد من لكن حق هذا شيكتهم بعد من يسمع عليه ذو معه وقت إلهي ربك كوكوتا لقلهم بعد من يويا ولا يباعد من رزقي رزق إلهي كسين لهانا حقا آت شيئتي لذا لم يجوا جين كرو كاما فبين كرو تحي إلهي كوكوتا لقل رزق هذا واتيلي حق بس الشيء سنو أوليه أشيك بوليه أن يقول بحق أو يذكر بعظيم إنه وحو ناكسنه وين أو شيئه أم حق أو يراهده يسم أرنكا سكره من بوليه مركا قفك مسلمك حق مركو أركو سيدا أو أوليه حق إلهي أوليه وين أو شيئه أين كمن علم عبسد دبع وكبخي حيال أجشا هذا مسلم وين كرته وقت ربك وقلت لك لهم بعد ماني ويا رزقنا كان مقوين كروي مركا إنا حق قفك سيدا أوليه أو أشيك تبع لدوني يا ذلك فضل الله يتيه من يشاء إشارة وحن علينينا دعيمك الله سبحانه وتعالى إيه صفاتك ونواناسنة ذكى الله شايفة اللو علم ذلك أرنكاس دعيمك وربك جعل هذا إيه صفاتك ونواناسنة ومؤمنين تقول دبع سنتهي قال هذا القعد عدكتهي جهات في سبيل الله يقول ساقنتهي هذا الحق شايفة إذا هذا الحدماء وقبقيني أرنكاس قفك إلهي إسوية وفضل الله ودراسين فضل إلهي ويا يؤتيه الله وصيا فضل قاسي من يشاء واحد صدونا بوصيا فكل دونا أي فضل قاس الله صيا ويا يؤتيه من يشاء والله ألي واسع أي واسع الفضل والإحسان الله إحسان كيس أي فضل قيس من ذو واسع يهي ويا فضل قيس وواسع مرك قفك دون أولي ذيسا أي فضل قيس أواسع ياوي عليم عليه علم لويو وحو أبي هاي قفك فضل قا متيستي إي قفك آن متيستنين الله علم بأولي هاي مرك عدو متيستي فضل قا سين ياوي إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إنما وليكم الله وليين وحو إنما وليكم إذنك وليين قال هذا أولياء إذن معها اليهود والنصارى والكفار أولياء إذن معها أولياء ذي قد تعهيه آب لحيد بمرك اللي هو شيدي خلق مسلم كان له شيدي إنما وليكم الله ولبا إنما لفظك اللي يرى هذا وأداة حصلنا اللي يرى هذا والكوبة ياوية وليين أم وحوية الله ألوية الله با وليين أه ورسوله رسول كيسا وليين أه والذين آمنوا ذك المؤمنين تعهابا أولياء ذي نئة وليين وذكا سوية يهودنا معها نصارنا معها مشركين كفارنا معها منافقين معها والله رسول كيسا يدك مؤمنين تأولي يدينا أهوية مؤمنين تأسواكوا الذين مؤمنين تي يقيمون الصلاة صلاة أوغي ويتون قذنية وبحنية الزكاة الزكاة قذنية وهم ورحالهم أيغبا مرك أي صلاة أوغي زكاة أي ديبيان راكعون قوة خشوعة أيه وخشوع يخضوع إلهي يخشوع سيين وقال إن شاء أمرك إلهي يؤذنين درت يدعون تكني سكذين أبحن يويا ومن يتولى الله قفك أن لك ولدكته ورسوله رسول كيس ولك لك والذين آمنوا ذات مؤمنين تو الله رميي رسولك للرميي ولك لكته فإن حزب الله ألا حزب جيس وذات هاته هم أيها الغالبون كوى أكان يأه غالب كأه عدو قولك أكان يأه قوة سويا آيالهان لبداً آيالهان وحن أركينا ما دام إنان اليهود والنصارى أولياء كدقاننا لو ديدي يع ولنمذي أني ولاية ذادي بوحا إسكاله ذات حقيقة أوله أيال غوشي والله يا رسول كيسا يا ذات مؤمنين تعال اليهود والنصارى أولياء كوماء مشركين أولياء كوماء مركز أولي بذلك مؤمنين تهدنا لغوثي كلا سعره وحالوين وذلك مطيعين فأهوية وذلك مطيعة والله سبحانه وتعالى أطيعه صلاة سئي خير كسما يطاع لي ماذا وذلك سيوية ذلك أي أولي ذلك ولبا وحويا ذلك قفك كلا سعرته أولي كدك فأوبه لحريرا ذلك إن حزبك الله يهين أي رب الشيخ سبحانه وتعالى حزبك الله نعلمك ما أتكاته أسألهم بغالب ومر والبضل سريوية والله حول إنما وليكم الله وليين إنما وليكم كان إذنك الناصر كيناء أو إذنك القاري أو آب لحرير يعني معرفي أجعلان إيسان الله ألوي ورسوله رسول كيسوي وليين والله رسول كيسا إيه الذين آمنوا ذلك مؤمنين تأه مؤمنين تاسوا الذين واسم الله موصول وصفة مؤمنين تلقى صفين كواسوا الذين كويا يقيمون الصلاة صلاة أوغي ويؤتون الزكاة وضد مطيعين ذكرنا بحنا يو ذكر مستحقين تاسين يو ذكر متيسي بحنا سين يو ذكر أي أولي ذينا مكا كل مسلم أو مؤمن أو يقيم الصلاة ويؤتي الزكاة ويفعل الخيرات خيرات كثمانية وأولياء ذو كمية تدك عاد نصر يسان يسو ولا هذا إسكاله ويا ولا هذا قصة إسكاله وذاتك أسوي مركا وحال الرباء الله يرسول كيسا يدك مؤمنين فإن أولياء كون نغنى سلا سال الرباء ولنمضي مركا وحال كيسا أولياء سلا إلهي أوش يغي تدك أن المسلمين تدد بدن وكالقات قاضي يدك كيسا ومثلا تدك عاد سيجك كجيرو أهل خير كأيها سنة كل رغميه وكل مسلم مؤمن كستا ولا هذا أولياء وله رزق خاص سيني إذا عبد مثلا أرر الإسلامي قال لي هذا وقال لي تلبعي أحزاب يلبحين مركاته وحي سنين يمينك أرر كاس بيع لقله ومشيس لقله وعضو كان نقضاه ممبر كان نقضاه كاس فتك وقصوكية يعني أيضا أوجب وقفك إلى ضبدا صندا كلازم ضبدا كبت كبت كبع ضبدا وقفك مرسنيا مرك أرن كسوى شيء مخالف للكتاب والسنة سنة لم يبو خلافية كتابك إلهي يبو خلافية محيلة مؤمنين توا ولا لا دنا أنت إله مده إنما المؤمنون إخوة أي ولا لا محو إلهي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض أركض أركك لا سوقك مسلمان مركب لا كان بعون مصرين يا كان أجرجار يا كان جعلان يا كان وليد سين يا كان وكبر النقنا يا مدام وحزب جي كجرين ومفهوم ده بجد سنوه أفك مسلم كان يكفروا بالله بعيانه مسلمين تحكوا وكلا تقين كران سل إلهي ميزانك أو دجيي إن أكرمكم عند الله أتخاكم إلهي أبتي سكروا وكرامها بدا وكرامة بدا ومنك أبو سقوة بدا نوية مركا إينا أنت أرر سميسة راهدو حين داب كان وحي سواق لهم باناني ومارك أولياء لإذيها لحن كجرنا وإن كان من أتقى الناس بناك وكبر النقنا يا آت راهدو ومخالفة للكتاب والسنة سنة كتابك والخلافتنت حي لله النبي صلى المؤمن للمؤمن كلب يعني يشد بعضه بعضا واسمه كل مؤمن كمؤمن كرؤيا مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد هل جرؤ كلام المسلمين إسلامي إذا اشتكى منه عضو تداعى منه سائر الجسد بالحمى والسهر يعني سلا سال الربعين ذكر المؤمنين النقران مفهوم كان دبج الجسم إلا جو ينادو ذكر كتجان هيا الربع نصوص الغلبوية الله مركو وصل مع منوري وذكر سوا ذكر أهل طاعه ويا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون وهم أيجوا راكعون كور ركوع سن أو متواضعين أو خشوع سن أيهين راكعين وخشوع سنهم وهم راكعون الحلوجة والركوع وبمعنى الخضوع والخشوع والتذلل إلهي يسكد الليان أمر كيف قادنيا ولذلك ابن كثير يعني ما ركتي شيء على وحيالا أي قرآن كعيارا تلعب كودة أي قيد ذا نكر الدين يحوليا يعني ذاتك قارب باوحي توهم يانوليا جملة وهم راكعون لإلهي أويري إلا ويؤتون الزكاة كليل لقح علينا لقمح علينا إيه ولربة علبة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون جملة حاليا لبدا بحال أتهوي لبدا سلقح علينا وهم والحال هم أيهما راكعون أيهين مركي يعني صلاة كنيا أما زكاة إبحنيا كو إلهي أطيع سمع الرب كدم بي أيهين وقال أنا شيء إلهي درت سؤال بحنيا مركز وحوليه حديثنا اللي يرهدب ويري يعني ما رسول لقح عليه ولو كان هذا كذلك سلا شيء على أول تعديل لقدره لكان دفع الزكاة في حال الركوع أفضل من غيره زكاة مركز اللي بحنا عليه أضار ركوع سنة بير سبين قول موتاه حديثنا اللي لو ويوتون زكاة بيديبين وهم ركوع وهم راكعون أيضا ركوع سنة أي زكاة بيبان معناه إذا مركز حين نقنا إيسا إن أضار صلاة كجل زكاة بيبسو إيه أضر ركوع كجر إنا زكبين سئنا مك الركوع رأي كفض لبدنته سنسا هذا الكاسن وحولي ابن كثير وليس الأمر كذلك وليس الأمر كذلك عند أحد من العلماء ممن نعلمه من أئمة الفتوى يعني ذاتك أعنى قانو أهل العلم قفيرك ولا جربوا لي هذا عثر هذا كمجره سوى ركوع سم لكذا هذه بطري وحورنا إذا هذا كان مجربوا لي بل وحي كانين وليها أثار فربذني علي بن أبي طالب أي كنش ديان إليهم أيضا علي كسر دكتير إليه وتصير الشيعة له علي بن أبي طالب كسر دكتير وحينين وذلك أنه مر به سائل في حال ركوعه فأعطاه خاتمه يعني علي الركوع كجره وصلاة كنيه أي من صامر مسكين مركزه وحسين مركزه ويديسته كاتم كي سفرت كجره سأسيني أي سيب إليه مرك هذا الكاسو أصور ابن كثير وحوله وليس بصحيح وليس يصح شيء منها بالكلية لضعف أسانيدها وجهالة رجالها يعني السنة كأي شيء غير سنة صحيحة معها رجال شيء تلمام الرجال يقان معها وسنة كأي كبكتين مرك واحد كجر ملك ولذلك أشحن شاكر أسأل مرك تعليقين وحوليه بل هي أمر من أكاذيب الشيعة الذين يلعبون بتأويل القرآن يعني ذاتك شيء على تفسير كوري تأويلات كوري بانه بانت أي قرآن كو تفسيرين جلين أي كم ديها ويا مركة تا تفسير قاس وتفسير خلدا وهم راكعون إلا إذا علب ساعة مارك فرانتي جيسيسا بقيت سور كجره ما هم لبدا في علبة ولقح علينا وهم راكعون ذا ساتا صحويا ومن يتولى الله اللقفك ولكبكته ورسوله ورسول كيسر ولكبكته والذين آمنوا مؤمنين الله رسولك سر ما يسنوا أولياء كذبته فإن حزب الله ألا حزب جيسى ودكات مؤمنين تعاها الله رسولك سر ما يسن هم أيها الغالبون كوا أكانيا ولذلك الله فيري حزب الإله فإن حزب الله بيره هل حزبه شيء لأن القرآن كلا ما حزبه يخان نابع حزب السدحات ما يخان حزب الله وحزب الشيطان حزب الله محاك سهر جيده حزب الشيطان كسهر جيده حزب الله مكة يبسمه يعني واحد غير هذا واحد جماعات إسلام إليهين أحزاب إسلامية أحزاب إلهي مدينة حزبه إلهي هذا وهل حزب المسلمين تضمه المسلمين تضمه بهل حزبها مالك إن كتر المسلمين الله سمايه كوح كوح الله سمايه لا يجوز هذا ما بنا إن المسلمين تلك لقاب قال إلهي ما أقول الرسول في سنة ما أقول المسلمين هو حلويا وش كسوهر حزب الله وحزب الشيطان حزب اللهنا الله باب اللقاسيي إنه إلهي أقر قاريه فإن حزب الله هم الغالبون أيها عدو ودكات كان يويا قرآن كإنسه وعد إلهي كوك هذا حزب الله إنه قول إلهي أسيري هذا أسر بذنته كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز في سورة المجادلة إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد حزب الله ودكات سويا إلهي أقر قاري ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فك أكان يلبت إسكالها دي كتابك وذو كتاس نادان وحزب الله إلهي وأقر قاريا الدنيا آخر أبوى الليدان يا وين هذا وبالله التوفيق صلى الله عليه وسلم على نبينا